لحظة وحدة ما نسينا يا هواكم يا هواكم لعب بينا ما نسينا لحظة وحدة ما نسينا يا لحظة واحدة ما نسينا نسينا.